بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دائما نردد قول ذلك السلفي: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان بعضهم يقول لابنه: يا بني إيت فلانا فتعلم من علمه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. وقديما قال ذلكم الشاعر الحكيم: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. وقال الآخر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. لذلك بين الحين والحين نتدارس ما كتبه علماؤنا في هذا الباب، باب الأدب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب وحسن الخلق. وقد شرح الله الصدر لأن تكون دراستنا في هذا الباب من هذا الكتاب المبارك المشهور، وهو منهاج المسلم لشيخنا المبارك أبي بكر الجزائري حفظه الله وأمده بالصحة والعافية. بدأ الشيخ حفظه الله كتابه بباب الإيمان، فذكر أركان الإيمان كلها، وختم ذلك الباب بقوله: الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين. ثم قال حفظه الله: يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين، بعقيدة يجب أن تدين لله بها أن خير الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل البيت أفضلهم، وأنهم فيما بينهم يتفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على هذا الترتيب في الفضل كما كان هذا ترتيبهم في الوجود وفي الخلافة: أبو بكر، عثمان، عمر، عثمان، علي. ثم أفضل الصحابة بعد هؤلاء الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة. فالعشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. دول أفضل الصحابة على الإطلاق. يليهم أهل بدر الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليهم المبشرون بالجنة من غير هؤلاء العشرة. فكلمة العشرة المبشرين بالجنة دي مش للحصر، يعني مش هم لوحدهم الذين بشرهم رسول الله بالإيه؟ بالجنة، لفي غيرهم، لكن هؤلاء العشرة أفضل إيه؟ الصحابة على الإطلاق. يلين في الترتيب كما قال الشيخ أهل بدر ثم المبشرون بالجنة من غيرهم كفاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين وكثابت بن قيس وبلال بن رباح وغيرهم، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمؤمن يحب صحابة رسول الله ويحب آل بيته لحب الله تعالى وحب رسوله له، إذ أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولم يأتي الله بغير الصحابة، فهم الذين يحبهم ويحبونه. وقد قال تعالى في وصفهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبهم أحب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. محبة الصحابة دين، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما قال ابن الطحاوي، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويؤمن المؤمن بأفضلية الصحابة على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقول الله تعالى في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ذلك لمن؟ لسيف الله المسلول خالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن بن عوف، قالوا لا لا يا خالد انت رايح فين يا خالد انت رايح فين تسب عبد الرحمن بن عوف؟ لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومن الواجب على كل مؤمن بعد حبه لجميع الصحابة على هذا الترتيب أن يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق. فإحنا رتبنا الصحابة في الفضل، الخلفاء الأربعة الراشدين أول، وبعدين العشر المبشرين، وبعدين البدريين، وبعدين المبشر بالجنة غيرهم، وبعد بيعة الرضوان إلى آخره. لكن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وانت عايز ايه بعد ما ربنا يذكره في القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انت عايز ايه بعد ما ربنا يسميه ويصفه بأتقى خلق الله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. نزل في أبو بكر. انت عايز ايه بعد ما ربنا يسمي أبو بكر أولو الفضل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فهو واحد سماه جماعة أولو الفضل هو أبو بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، لأن الله اتخذ رسول الله خليلا. فقال ربنا اتخذني خليلا، فمن صاحب بقى ايه انا اتخذ خليل من اهل الارض، لكن اخي وصاحبي. فابو بكر افضل الصحابه على الاطلاق، يليه في الفضل من وليه في الخلافه عمر عثمان علي. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها. يعني الصحابة كانوا عارفين فضل الأربعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرتبون في الفضيلة على هذا الترتيب: أبو بكر عمر عثمان علي، ويسمع النبي ذلك ولا ينكر. وانتم عارفين أن السنة إما قولية أو فعلية أو إيه أو تقريرية، يبقى أقر ذلك. وقال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث، يعني عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ومن حقهم علينا وعلى كل مسلم أن يقر المسلم بمزاياهم ويعترف بمناقبهم. في كتاب في كتب السنة اسمه كتاب المناقب، كتاب المناقب أو كتاب فضائل الصحابة، تقرأ مناقب أبو بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب أبو عبيدة، مناقب أبو هريرة، مناقب أبو بكر. هذا كتاب من كتب السنة مهم جدا، لازم نتعرف على سلفنا الصالح، لازم نتعرف على خير القرون بشهادة الله ورسوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول من خوطب بهذا الخطاب من غيرهم؟ هم الصحابة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نعترف بمناقبهم وفضائلهم، ولابد أن نتعرف عليها لنزداد حبا لهم، ولا سيما ونحن في زمان تطاول الأقزام على هؤلاء الأعلام ونالوا منهم ولم يجدوا من يردعهم، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. في زمان تطاول الأقزام على الأئمة الأعلام والصحابة الكرام، وتطاولوهم بأقلامهم في جرائدهم وصحفهم وعلى شاشاتهم، ولم يجدوا من يذب عنهم، ولكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الهجمة الشرسة على الصحابة من العلمانيين والملحدين وغير المسلمين، يجب عليك انك انت تعرف من هم النزلول. تقرأ هذا كتاب في السنة كما قلت لك، فضائل الصحابة او كتاب المناقب، لان من واجبهم عليك ان تقر بمزاياهم وتعترف بمناقبهم، كمنقبة ابي بكر وعمر وعثمان في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد: وقد رجف بهم وهم فوقه. النبي عليه الصلاة والسلام طلع كده على أحد ومعاه أبو بكر وعمر وعثمان، فأحد ارتعش رجف كده، انهز الجبل تحت أقدامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فبشر بالشهادة عمر وعثمان، بشر بالشهادة في حياتهما: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريي الزبير بن العوام. وكقوله في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكقوله لعبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح. وكقوله لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، أخونا وإيه؟ أخونا وإيه؟ ومولانا. الجماعة الطلاب اللي مش عارفين، بلاش المتشددين، اما يلاقي واحد كده بيسمع يقول: ازيك يا مولانا؟ يقول: ايه ده مولانا دي؟ مولانا الله، ما تقولش مولانا. ما قولش ليه يا ابني، ما قولش مولانا ليه، ها يقول لك لا ربنا قال انت مولانا، ربنا مولانا، ما تقولش الشيخ مولانا. تما الرسول قال لزيد انت اخونا ومولانا اهو. يبقى يا اخ الاسلام لا تتعجل بالانكار حتى تعرف ان ما سمعت او رايت ايه منكر. لا تتعجل بالانكار، مش كونك مش عارف يجعلك تنكي، لا، اما تسمع حاجه غريبه ما تعرفهاش لا تبادر الى انكارها، اما تشوف حاجه غريبه ما تعرفهاش لا تبادر الى انكارها. الاول اسال انت سمعت كذا صح دي ولا غلط، اذا طلعت غلط بروح قول للراجل، لكن مش على طول كده ما تقولش مولانا، ربنا هو اللي مولانا. لا، الرسول قال لزيد ايه انت واخونا وايه ومولانا. وكقوله عليه الصلاه والسلام لجعفر بن ابي طالب اشبهت خلقي وخلقي، وكقوله لبلال بن رباح سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه، وكقوله في سالم مولى ابي حذيفه وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل استقرئوا القران من اربعه، من عبيد الله ابن مسعود، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكقوله في عائشه رضي الله عنها وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكقوله في الانصار لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت في وادي الانصار، ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار. وقال عليه الصلاه والسلام الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. وكقوله في سعد بن معاذ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وكمن قبت أسيد بن حضير إذ كان مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرجا وإذا نور بين أيديهما يمشيان فيه، فلما تفرقا تفرق النور معهما. وكقولي لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. يا أبي الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني؟ قالك اقرأ على أبي؟ قال إيه يا ربنا؟ قال لي اقرأ على أبي، فبكى رضي الله عنه. وكقوله في خالد وليد سيف من سيوف الله مسلول، وكقوله في الحسن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين، وكقوله في أبي عبيدة لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن واجب الصحابة علينا أن نعرف مناقبه وأن نعرف فضلهم حتى نحبهم، ومن واجبهم علينا أن نكف عن ذكر مساوئهم. بشر يخطئون ويصيبون، فمن حقهم علينا ألا نذكر مساوئهم وأن نسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم. تقاتلوا، تحاربوا، اختلفوا، ما لناش علاقة. تلك دماء صان الله منها أيدينا فلنصن نحن منها إيه؟ ألسنة. خلاص الكل رضي الله إيه؟ عنه، الكل داخل في عمق قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، ما تكلمش في الملكش فيه، اسكت، كان هذا بقدر الله ولو شاء الله ما اقتتل، اسكت وفوض الامر لله. وترضى عن الجميع، ترضى عن معاويه كما تترضى عن ايه؟ عن علي رضي الله عنهم اجمعين. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا اصحابي، وقال لا تتخذوا غرضا بعدي، قال من اذان فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. ومن حقهم ولا سيما ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمن المسلم بحرمه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وانهن طاهرات مبرآت، فمن طعن فيهن بعد تبرئه الله لهن هل يظل مسلما؟ اذا قال الله اولئك مبرؤون مما يقولون، وجي واحد يدعي الإسلام قال لا ما هي مبرأة، كذب الله يبقى كافر مش مسلم. فمن حق أزواج النبي علينا، ربنا قال إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وحرمهن علينا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا إيه؟ أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك أن عند الله عظيمة. يؤمن المؤمن بحرمة زوجات الرسول وأنهن طاهرات مبرآت، وأن يترضى عنهن، ويرى أن أفضلهن خديجة بنت خويلد، أفضل أمهات المؤمنين، أفضل زوجات الرسول إيه؟ الأولى خديجة رضي الله عنها، أول من آمنت به من النساء وواسته بمالها ونفسها رضي الله عنها، ولذلك شكر لها ذلك. خديجة خلت من عمر النبي قديه؟ 25 سنة. 25 سنة أخذته خديجة لوحده، تزوجها وعنده 25 سنة، وبعدين ماتت وهو عنده إيه؟ 50 سنة. ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، فخلت من عمره 25 سنة لوحده، لم يتزوج عليها في حياتها، شكرا لصنيعها، شكرا لجميلها، لم يتزوج عليها في حياتها. ولما ماتت تزوج، والعشر نسوة التي دخل بهن عليه الصلاة والسلام كلهن أخذنا قد إيه؟ 13 سنة، كلهن أخذنا النصف اللي خليته إيه؟ اللي خليته خديجة رضي الله عنها. فأفضل أزواج النبي خديجة بنت خويلد، ثم عائشة بنت أبي بكر. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء لخديجة يكثر من ذكرها بعد مماتها، حتى قالت عائشة: ما غرت على امرأة من نساء النبي مثل ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ما شفتهاش أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد الهجرة، بعد الهجرة. أيوة، تقول: وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وكان ربما ذبح الذبيحة فيقول: أرسل منها لفلانة وفلانة صويحبات خديجة، وكان إذا دخل فلان يرحب ويهل يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. فكان من وفاء لخديجة يحسن إلى صديقاتها، فكد كان بتخلي عائشة تغير، فكانت تقول: ما فيش غير خديجة، خديجة خديجة خديجة، عوضك الله خيرا منها. يقول: ما عوضني الله خيرا منها، خديجة خديجة عوضك الله خيرا منها. يقول: ما عوضني الله خيرا منها. ومن هنا أخذ العلماء أو أخذ الناس هذا المثل، فقالوا: العوض أعور. العوض إيه؟ أعور، يعني اللي بيجي بعد اللي بيروح ما بيبقاش زي اللي إيه؟ زي اللي راح. اللي بيجي بعد اللي بيروح ما بيبقاش زي اللي إيه؟ اللي راح. يا رسول الله، هو كل شوية خديجة، هو فيش غير خديجة؟ قد أبدلك الله خيرا. يقول: لا لا لا، ما أبدلني الله خيرا منها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أزواج رسولك وآل بيته أجمعين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك وآل بيته وأصحابه، فاحشرنا اللهم بهذا الحب معهم كما وعدت على لسان رسولك: المرء مع من أحب. أيها الأحبة، أيها الطلاب، بدأنا الليلة في تفسير سورة النساء، وبدأنا في الجمعة قبل الماضية في تفسير سورة الأنعام. وأنتم تعلمون أن المنهج في درس السبت يختلف عن المنهج في خطبة الجمعة، فمنهجنا في خطبة الجمعة هو التفسير الموضوعي، ومنهجنا في تفسير السبت هو التفسير التحليلي. وعليه أذكركم بأن خطبة الجمعة داخلة في المقرر إن شاء الله تعالى، خطبة الجمعة تفسير الأنعام داخلة في المقرر مع تفسير النساء وهذا الكتاب إن شاء الله. ويوم الأربعاء موعدنا مع الطحاوية وشرح السنة بإذن الله عز وجل. ويسعدنا أن نعلن مرة ثانية ما أعلناه في الجمعة بالأمس، أننا إن شاء الله تعالى عقدنا العزم على فتح كتاب في هذا المجمع كتاب لتحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم القراءات، لتحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم القراءات. هنجيب إن شاء الله تعالى علماء متخصصين في القراءات كلها يجيزون من يريد أن يجاز في القراءات. وقلنا بالأمس على الراغبين في الاشتراك أن يسجلوا أسماءهم، مش عايز بعد الخطبة وبعد الدرس نقف 10-20 قدام واحد ويقعد يكتب. قلنا اللي معاه صور بطاقته يجيبها، ما معاه صور بطاقته يكتب اسمه وتاريخ ميلاده وعمله أو هو طالب في إيه وتليفونه إن وجد في ورقة صغيرة ويجيبها لنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى، عشان عايزين نحصل الراغبين في الدراسة في هذا الكتاب ليسهل توزيعهم على المشايخ والعلماء بإذن الله. على الراغبين في اشتراك في هذا الكتاب لحفظ القرآن أو تجويده أو تعلم القراءات وأخذ الشهادة معتمدة من علماء أجلاء أخذوا الإجازة بالسند المواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد المتخصصين في هذا العلم علم القراءات، على الراغبين في ذلك المبادرة بتقديم ورقة ببياناتهم الاسم وتاريخ الميلاد والبلد والعمل أو الوظيفة. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.